لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى فلما فاطلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك دعوتك فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا